التي صحيح الله نحو ضارب ضرب وطائم ومؤمن أيهما ضاربة وطائمة ونظر هذا الجمع في نحو غادي نعم نادر وعاصي كما نزل في نحو فريدة كما ونفتا ونفتا فرة نعم ايش القياس فيها فما نادر ايش ايش معنى نادر نادر ايش القياس يا شيخ نعم ورجل عسل رجال العسل لا هذا شاف هذا نادر لا يصح خلاص هذا شاف القياس خلاص هذا قال لك جاف ولكن ما رحنا نعم خرج من هذا الناس وكذلك رجل رجال مثل ونفطاء نساء نفطاء هذا شأن هذا العاشر وعالي يتبني أولي وتشديد ثاني وهو هذا الجمع لبحث على فائل صحيح الله مدقق ورجل قوام وقائل قوام وخالق قراء قيل ونزل في فاعلته كقوله وقد أراهن عني غير الصدام والعصاة والظاهر أن الضمير للأبصار صحيح لا للمصاب فهو جمع صاد لا صاد وفي المعقل وصاد ونادى في المعقل هو غادي مزاء مزاء وشراء ولذلك كل ما يقال وكان في المعقل يا من نادى الحادي عشر من امثلته في الكسره في عالي بكسر أوله في عالي بكسر أوله وهو قياس بثلاثة عشر وجه أي طبعا بثلاثة عشر وجه الأول والثاني فعل وفعلته بثمين أو صيد نحو سعد وقطعة وسعد وخزنة ونادى فيها أي إنسان نحن يعني أو العين نحن ضيف بيت وضيعة ضياء وضياء نعم الثالث والرابع عشر فعلوا ما فعلته غير معتد الجار ولا مضاع الطيرة فجبلي وجبلي ورقبتي وثمرتي جمل في مار وجبل في بار ورقبتي وثمرتي رقبتي ورقاب وثمرتي في مار هذا خيار الخامس والثالث فعل وهو ذئب وذئب ديار وذئب ديار وفعل كمان يهمي تخفض من همزه يا شيخ في بئر جمع ديار ديار لا لا في بئر بئر تقول بيار ولا ديار ديار هو ديار بالهمزة يا شيخ بالهمزة ديار عادي لا يجوز تخفيف الهمزة لا لا لا لا لا يجوز ديب ديار ديار وديري ديار وديار واضح وفعلي تمكى جهني قوم أبيار هذا يا شيخ سماعي هذا أبيار كلها تخفيف أبيار هذا أبيار هذا جمع جمع كلها هذا نحن نقول جمع السابع والثامن تعليل بمعنى فاعل فريق كرام ومؤنثه كلمة كرام وفريق وقليل وسليم ومؤنثاته والخامسة والخمسة باقية فعلان صفة ومؤنثاه فعلاء وفعلان يجمع على هذا وفعلان صفة وإنثاه فعلان على مثال فعلان صفة غضبان غضبان وغضبان غضبان من جمال كما مولك الذكر مولك فعلانة وجمانة وخبطان وعلان هذا وخبطانة الاجتماع والتزاموا والتزاموا والتزم العرب من نحن له في فعيل وإنساه إذا نعم إذا كان واويا واويا عليه صحيحا لامي وطويل وطويلة أن لا يجمع إلا على فعال أيا ويحفظ فعال في نحو راعي رعاء وقائم قيام وآمن قيام مشتان من أذاك ما آمن يا خي اسم على إيه هذا اسم فاعل من أم القوم آمن إذا سامن اسم على إيه وعلى هذا حمل قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما هو هذا إماما موسى آمن هذا آمن ولا هذا إمام يجمع على إمام ولكن سماع لهذا هذا هذا يحفظ جعلنا للمتقين إمام هذا ما كنا الله وعلى هذا حمل قوله تعالى وجعلنا للمتقين اماما ثم قالوا هو سمع امن هذا معروف هذا امن ومؤنثاتهن واعجبها وقع زفا وزوال وخير الخيار وضحى وطالوخ الخلاف هذا وخير هذا صدائي كل هذا خير نعم خيار الثاني عشرة ليمتلك جعل سكرة وحول بضمتين ويقترض هذا الجمع من أربعة من الأجزاء أحدها يسمون على فعيلي على فعيلي نحن قابيلي وواعيلي الكبير وهو فيه بلاده وجاء في نحن نامير كمان نمور على القياس كمان على القياس نمور ونمور هذا فيها على ليلو وحيلات فيائل السود والأمور وخل يكون مخطورا نمور من نمور نمور شيخ بالنسبة لهذا الحديث المال يا شيخ في راع كيف نجمعها على فعال ايش نقول فيها ايش نقول رعاء بالهمزة رعاء هذا هو العين الله بالهمزة بالهمزة هذا قلت لا قلت لا هذا يعني همزة رعاء الشيخ بالتأنيس ايش نقول اذا اردنا مؤنساتهن رعاء التأنيس هو قال هنا الشيخ ويخفض فعال في نحو راع وقائم وآمن ومؤنساتهن راعية ورعاء وقائمة وقيام كله ولنفس الوجه لا خلينا هذا ما يحتاج والثلاثة الباقية الاسم الثلاثي الثلاثي العين هذا الثلاثة الباقية الاسم الثلاثي الثلاثي العين مفتوح الفاي نحن كعب الكعاب وشف كعب الكعوب وفلته ومكسورها كمان نحو حمل وفرس ومضمومها كما جنزل وبرد جنوج إلا في ثلاثة كما أحدها إيش واحتمل العين هذا لا يجمع على صحوت مثل حوتي والثاني معتمل الله وموضع مدي فمدي نعم يقولوا هذا حدث لا باطرة لا باطرة أو نوية الثالث المضاعف ثالث فمدني موجود وسدني في دول وسد في وقتي هاي المهمدة وهو الوقت وصوف وصادة ويحفظ في صعيد أسدني والخزي تا بدون خزي يحوي فعلك أجل. نعم يقول أجل تا وذكرني ذوكو هذا كل سال الثالثة عشر أشجان يا شيخ شجون فرود هل هذا فرود؟ بالقياس يا شيخ هذا ما نتكلم ما نتكلم حول الأفعال نحن نتكلم حول الفرود وذكرني الذكور الثالث عشر فعلان اثنان بنيه اثنان ثاني وثالث كمان قدم في اربعه اثنين على فعال وهو لمان وهو راد الغربان وهو راد الغربان او على فعال وهو رد الصدام وهو رد الغربان او على ايش فعلي واغلى العين روتي روتان هذا فيها وكوز في دان او فعلي وتاج في دان وتاج في دان وخالي في دان وجال جيران ونال نيران وقائل قيعان وقل في نحن يقين اسمعها قيلة هذا قياس ها قياس ايوه سنة سنة سنة سنة سنة وخارج القربان وغزالي الجهلان وطوال وحائط الحيطان هذا كله تبع خليل وظليل بالمال وخاروف طعفان هذا كله خليل الرابع عشر هذه الصوار سوران سوار سوار مثل في الكسر والضم طيب حسن مش تبع سوران صغار ما هو صبر على ايش في الجمع في الجمع على فعلان صبر الرابع عشر فعلان بضم اوله وسكون ثانيه ويكون في ثلاثه مثل على فعله وظهر الجهرات ومثل المدراء او على فعله على العين وذكر الفقراء وجزعي للعام او على فعيل تطبيب الخضبان وغريب الخضبان وتكليم الخضبان وقلت في اختراسي واسمر كمان وجوقاتي الخامسة عشر دعم الفراء أن السودان جمع السودي وكيف الجمع يجمع جمع وهو مردود هذا مردود إلا جمع الجمع غير فش في بناء وإلا فعله وذبي المنوك كثير كثير إذا صار صيفة كثير لا يجمع على فعلا الله أعلم الخامسة عشر هو عذاب وضم الأموله والإحسان ويقترن هذا الجمع يقترن هذا الجمع بفعيل بمعنى فاعل بصور أولا أن يكون إيش؟ خير مضاعف أن يكون فعيل هذا بمعنى فاعل ثانيا ليكون للعاقل رابعا أن الأدلة عن الغريبة، وخامس أن لا يكون مضاعف ولا معتد لله. وهذا كل هذه الشروط موجود في الجليس من ظرفاء قليل من قرماء وكيل بخلاء وكثورة كمان في فائل دال من على معنى الغريبة. فعاقل عقلاء وصالح في الحار وسائل شعراء وسد وعلاء في لحية زبان هذا الشهر وبنى وخليفة خلفاء وسمح ومحار ووادود. نعم. الثالث عشر الإلاف بكثر ايش؟ بكثر الثالثين وهو نائب عن فعلاء وفعلاء في المضاعف وشديد الإلاف وعزيز الإلاف وفي المعسل كمان ووالي الأولياء وغالي الأولياء وتبدا في نحو نصيب مقدوح وهزيم القيبان القيقاف اهونا اهونا ما عندهم زقاقي فعلان فعلان فعلان السابع عشر فوائد ويقتاله في سبعة فائدة من ثمان مشيخ شديد هذا كيف نجمعه إذا الشداء لا يقول هو نائب عن فعلاء في المضاعف إذا أردت أن نجمعه على أفعلاء في غير المضاعف هذا الجمع هذا لا تنفع هو يقول يا شيخ السادس عشر أفعلاء بكسر الثالثة وهو نائب أما تكون نائبا إلا على هذا وأما ما في هذا نريد على نيابتي إيش نقول من المعتد ومن ما في جمعا له أو مثلا يكون له جمع ارتكب في داري هذا هو هذا هو شداد عزاز لأن هو يقول في أفعلاء الشداء قبل أن ندخل في الفوائد الزقاق هذا يجمع على الفعلاء ايش فعلاء يعني شدداء ما في شدداء ما في شدداء ما قال عن شدداء لا يجمع على فعلاء هذا كله ما هو الذي يعني أني ولو قلت لك الحق يعني تزاد وتوقف الدخل إذا لم مثلا لم تجاوبهم من يجاوبهم هذا المسائل صعبة شوية هذه المسائل صعبة إذا لم تجاوبهم أنت من يجيب عنهم؟ من الذي إذا مثلا أنت من تتكلم يعني من ترد عليهم من أو تفسر لهم هذا المعنى من يفسر لهم؟ يا أخي هذا الفصل أنا ما أنكر أنا ما أنكر إلا المجادل أنت تعال ثاني أنت الذي غير المجادل لا تعال ثاني يعني ما تقول ولا هذا تقول يسألك وتقول له كذا ولكن يعني يعني يكون ممتاز ويكون يعني هذا وكان انت ما تكتفي يعني بالجواب ليش تبغى ليش تسألني طيب انا ما جاوبت زقاق على فعلان كيف جاوبت دقان فعلان لازم أن أنا تأخذ هذا يحتاج ولكن هذا الشاب شاب لا يقاس عليه لا هو ما هو القياس ده هو القياس وأما الدقان هذا شاب فعلان أيوه هذا اللي عنده أنا نمت ما معنى قوله نائب عن فعلان معناه أنت كنت قياسا فيه إذا كان فعل هذا يدل على ايه؟ على تكملت الصور أنه من على فاعل وأنه من العاقل وأنه من على فاعل لست كن فاعل من على فاعل وهو غير صف المعتد الخير معتد لله نعم وجل على العبيدة خياته جمعه فعلا. أما إذا كان محتل الذات وذلت على المعاني الأفضل لا إنما ينوب فيه الحسنة الحسنة يعني يكون فعلا إذا فقد الشرط من الشروط فقد نعم ذات محتل ومطاعس نعم إيه لا يجمع على فعلا ما تكتب ولا من بالضبط إنما يجمع على أفعلة أو أعزة أو أفعلة إذا كان مثل عزيز عزة ولي أو إياه على خدم قاعدة يكمل نحن نافية نوافي وقائله وكاذبة كواذبة وخاطئة كواذبة هذه كمان أو في اثنين على فوعل كجوهر جواهر وكوكب كواكب أو على فوعلة كصومعة صوامع وجوزعة جواهر أو فاعل يثمن كمان بالفتح أو فاعل بالفتح خاتم خواتم مقالب الخواتم خاضع الخواتم نعم هذا الجموع القياس فاعل لفاعل وفاعل كمان بالفتح قاطعاء وراهقاء كواهب ها؟ نعم رواهر خواطعة أو فاعل أو فاعل مشاهد جوائز كمان جائز جوائز أو وكاهل كاهلة قواعد مش كاهل مثل فاعل اسمه فاعل من كاهل هذا يحتاج إلى الضبط عاهل كاهل وين يكون فعل من كاهل؟ كاهل كاهل فاعل هذا يجمع على هذا ما يجمع على فواعل انما يجمع على فعال او كهله او طفل فعال او كهله او فعال او فعال صحيح لازم تقدر أخذ هذا فاعل بالكسر نحو وفي وقف كمان على فاعل ذكر مؤنث كحائض الحوائض وحامل الحوائض أو لغير عاقل كصاهد الصواهد كشاهد الشهاد نعم وشد فؤاد بعقل شد في الفارس مع ما مهد قالوا المهد ونواسي وثوابع وهوالي في هذه هذا شرط كان كلها للعاقل يا شيخ للعاقل كل هذه الأربعة للعاقل نواكس وسوادق وهوالي كلها للعاقل هذه نواكس وسوادق عشر الألقان نواكس الثامنة عشر عائلة هي جاهزة تعيش على الجمعة ويبتعد في كل رباعي ينمس ثالثه مبدا سواء كان ثالثه بالتاء ذكاء هذا معنى قول ابن مالك في الخلاصة ذاتا من وزادة وزفت منه التاء. فعائلة لا تكون جمعا إلا الخلاصة إلا لرباعي نعم يونس مدته مد ثاني الواو الثاني ذهب الثاء ليس صحابتي صحاي وصحيفة صحاي وحلوبة حلال أو بالمعنى وشمال وعجوز وسعيد عن المنطقة شمائل وعجاز تعالي التاسع عشر تعالي بفتح أوله وكسر رابع ويقترن في سبعة فعلاء كمومات كمومات كمومات وفعلات كذات الواسعة وفعلات تعالى وفعلية وهب هب هب هباري هباري وفع وفع فعلات كفعلات